بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 44 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 18 بعد 100، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيها الإخوة، هناك سؤال كبير يراود بعض المؤمنين: لماذا سمح الله للطرف الآخر أن يتهجموا على الدين وأن ينالوا منه، بل أن يتطاولوا على نبي المسلمين، بل على كلام رب العالمين؟ أليس الأمر بيد الله؟ لماذا يسمح الله لأعداء الحق أن ينالوا من أهل الحق؟ الإجابة عن هذا السؤال الكبير في هذه الآية. يبدو أن لله حكمة بالغة بالغة في أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، هذا من سنة الله في خلقه. وإذا أردنا أن نستشف الحكمة، يبدو أن الحق لا يقوى إلا بالتحديات، وأن أهل الحق لا يتحركون إلا إذا واجهوا التحديات، وأن الدور الذي يقوم به أهل الباطل دور إيجابي للحق من دون أن يشعروا ومن دون أن يريدوا. أحيانا يكون طالب له قريب ينافسه، لا شيء يدفع هذا الطالب إلى متابعة الدراسة وإلى التفوق من هذا الذي ينافسه ويتمنى أن يكون من المخفقين في دراسته. إذن الحكمة البالغة أن الله أراد أن تكون معركة الحق والباطل أزلية أبدية. هذا قدرنا، وهذا اختيار الله لنا، ونحن لا نقوى إلا بالتحدي، لا نقوى إلا بالمعارضة، لا نقوى إلا بمن يقلل من قيمة ما تحمل من حق. الطرف الآخر همه الأول أن يقلل من قيمة الحق، وأن يجعله عملا يوميا. قد يعزى الحق إلى عادات وتقاليد وفلكلور وموروثات ثقافية ورثناها عن الآباء والأجداد. الحقيقة أن المعركة بين الحق والباطل أرادها الله عز وجل. يعني بشكل بديهي، أليس بالإمكان أن يخلق الله أهل الباطل في قارة وأن يخلق أهل الحق في قارة؟ لا في صدامات ولا في مماحكات ولا في تراشق تهم، كل أناس لهم قارة. لكن أراد الله عز وجل أن يكون الحق والباطل في مكان واحد، وفي مدينة واحدة، وفي حي واحد، بل وفي أسرة واحدة. يبدو هذه المفارقة بين الحق والباطل تقوي الحق وتصونه عن أن يخطئ. لو أنك في عمل ولك منافس قوي، هذا المنافس يتصيد أعمالك. لوجود هذا المنافس، لوجود هذا العدو، لوجود هذا الذي يتربص بك أنت حريص على ضبط أمورك. قد لا يكون الحرص على الضبط إلا بوجود هذا المنافس، لذلك ينبغي أن تستسلم لحكمة الله. أراد الله أن يكون حق وباطل وخير وشر ومنصف وجاحد ومحسن ومسيء وصادق وكاذب، هذه يمكن أن نسميها الإثنينية. بالحياة في إثنينية، إنسان صادق لا يكذب، إنسان كاذب لا ينطق، إنسان رجل مبدأ يضحي بالدنيا من أجل مبدئه، وإنسان رجل مصلحة يضحي بكل مبادئه من أجل مصلحته، إنسان رجل شهواني، إنسان رجل رحماني. الشهواني يرى أن اقتناص الشهوة مغنما كبيرا لا يفوته، الرحماني يرى أن معصية الله هي الطامة الكبرى لا يسمح أن تقع نفسه في ثنياتها. إذن وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني قد تقول المؤمن يخطئ ويصيب، لكن هذا النبي المعصوم عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. النبي إنسان قمة في الكمال، قمة في الإحسان، قمة في الوضوح، قمة في الرحمة، قمة في العدل، قمة في الإنصاف، ومع ذلك هذا الإنسان الكامل الذي وصل إلى قمة الكمال البشري له عدو من شياطين الإنس والجن. إذن هي في الأصل إن كنت لا سمح الله ولا قدر مع الباطل فأنت عدو للحق وأهله شئت أم أبيت. إن كان الإنسان مع أهل الباطل، أو إن كان الإنسان مبطلا، أو يؤمن بشيء غير صحيح، يؤمن بالشهوة لا بالمبدأ، يؤمن بالمصلحة لا بالقيمة، يؤمن بالدنيا لا بالآخرة، يؤمن بأن الحياة هكذا والقوي هو المتمتع بالحياة، وأن الحق مع القوي، وأن القوي تخضع له الرقاب، وقوله الحق وعدوانه حق وسلمه حق، إن كان الإنسان مبطلا يؤمن بالباطل هو عدو لأهل الحق، والذي مع الحق لا يقبل أهل الباطل. في تناقض كبير بين الحق وبين الباطل، يعني لا يجتمعان تماما، كما لو قلت ظلام ونور لا يجتمعان، هذان شيئان متناقضان، وجود أحدهما ينقض الآخر. لذلك نبي كريم وهو في قمة الكمال البشري ومع ذلك لا بد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هي قضية ولاء وبراء، فالمؤمن يوالي المؤمنين، يوالي منهج السماء، يوالي الأنبياء والمرسلين، يوالي قيم الحق، يوالي قيم الخير، يوالي السلام، لا يحب العدوان. أهل الباطل قد يجتمع نخبتهم كبار مفكريهم ويسألون أيهما خير لنا، الحرب أم السلم؟ يأتي الجواب الحرب. لذلك تبني دولة قوية كل خططها على الحرب، بالحرب تروج بضاعتهم، تروج أسلحتهم، يكون بيع الأسلحة بعقود إذعان لا بعقود مراضات بالتراضي. فأمة حينما تبني مجدها على إيقاع الآلام بالشعوب ونهب ثرواتها هذه أمة باطلة، من يقف معها؟ أهل الباطل الذين يؤثرون مصالحهم على مبادئهم. فلذلك أيها الإخوة لا تقلقوا، هي معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل في زمن من الأزمان يقوى أهل الحق، تكون الكلمة العليا لهم، وفي زمن آخر يقوى أهل الباطل، تكون الكلمة العليا لهم. وهذا مصداق قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. فقد تمر البشرية بوقت الكلمة الأولى والعليا لأهل الكفر والشرك والعدوان، وقد تمر البشرية بأزمان تكون الكلمة العليا لأهل الحق وأهل الأديان. فلذلك حينما ترى أن هذه سنة من سنن الله عز وجل، هذا يخف عليك طرح أسئلة لا تنتهي. أين الله؟ الله عز وجل من امتحاناته الصعبة أنه يقوي الكافر ويقويه ويقويه إلى أن تتوهم أنه يفعل ما يريد، ولا أحد بإمكانه أن يردعه عن خططه، بل إن ضعاف الإيمان ينطقون بهذا: الذي تريده الدولة الفلانية لا بد من أن يقع، وكأن هذه الدولة جعلت إلها يعبد من دون الله. فإلى أن يقول ضعاف الإيمان أين الله، تأتي آية الله الباهرة، عندها يقول كبار الكفار لا إله إلا الله. الله عز وجل كبير وله امتحانات صعبة، وأقول لكم ونحن في هذا الوقت نمر بأصعب الامتحانات الصعبة التي شاءها الله للمسلمين. كل قوى الشر تحارب المسلمين، تسفه دينهم، تتهمهم بالقتل، بالتخلف، بالإرهاب، بالعدوان، بالجهل، بالفقر، بالفوضى. يصنعون الفوضى لنا ونتهم بها، يصنعون التفجيرات من الداخل ويتهمون هذا الدين العظيم. لذلك هذه الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. طبعا الإنس والجن زمرتان من مخلوقات الله مخيرة، معنى مخيرة أي مكلفة، وضعت فيها الشهوات، وضع لها منهج، أمرت أن تسلك هذا المنهج. لذلك سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوحي بعضهم إلى بعض، كلمة يوحي يعني الإعلام بخفاء، بعضهم إلى بعض يعني عناصر الإنس فيما بينها، أو عناصر الجن فيما بينها، أو فيما بين الإنس والجن، عناصر الإنس فيما بينها، أو عناصر الجن فيما بينها، أو فيما بين الإنس والجن. ويوحي الإعلام بخفاء، لماذا بخفاء؟ لأن الباطل لا يمكن أن يعرض تحت ضوء الشمس، لأن الباطل مرفوض بفطرة الإنسان، يقبل سرا، يقبل همسا، يقبل في أمكنة مظلمة، يقبل كمؤامرة، يقبل كتخطيط، أما أن تنادي بالباطل جهارا نهارا لا تستطيع، لأن الحق مركوز في أصل النفوس. الله عز وجل فطر الإنسان على معرفة الحق وعلى حب الحق، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيها الإخوة، يوحي بعضهم إلى بعض، الإيحاء إذن إعلام بخفاء، همسا فرادى في ضوء خافت تحت الأرض في أقضية، هذا الباطل. دائما برافق مؤامرة الباطل، لأنه شيء غير مقبول لا بالفطرة ولا بالمنطق ولا بالأخلاق ولا بالشعور الإنساني العام. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني باطل باطل، لكن الباطل يزين بكلمات منمقة. يعني أنت إذا أردت أن تجعل المرأة بشكل فاضح، أن تخلع معظم ثيابها وأن تعرض كل مفاتنها في الطريق وأمام كل عين، ماذا تقول؟ تقول تحرير المرأة، تقول هذه نصف المجتمع، تقول هذه من حقها أن تظهر ما عندها. الشيء الذي ترغبه أنت تحقيقا لشهوة تعرضه عرضا آخر. كل القيم الباطلة تعرض عرضا مزخرفا. يعني أنت حينما تريد إلغاء آية قرآنية، إلغاء حكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة ومن عند خالق الكون ومن عند خالق الإنسان، تقول لا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية كي تساوى المرأة بالرجل في الميراث، مع أن خالق الكون وخالق الإنسان أعطاها حقها وزيادة، نفقتها على زوجها ومهرها من زوجها، وليس لها إلا أن تربي أولادها، لذلك أعطاها نصف ما يعطي الرجل لأنها ليست مكلفة إطلاقا بالإنفاق على البيت. هذه تغفل، لكن الذي يبرز أنها تأخذ نصف الرجل، إذا لا بد من المساواة بينه وبينها في الميراث، مع أن هذه آية في القرآن الكريم والقرآن الكريم قطعي الثبوت. على كل، ما من دعوة إلى الباطل إلا تغلف بغلاف مزخرف. يعني الحرية كلمة رائعة، لكن نقصد بها أن نفعل ما نشتهي من دون قيد أو شرط. لك أن تفتح محل تعرض فيه كل المحرمات، لك أن تفتح نادي ليلي، هذا من الحرية، وأن تجلب الراقصات وأن تجلب المومسات وتقول هذه حرية بالإنسان، له أن يفعل هذا أو هذا. لك أن تفتح كل منافذ الأمراض الوبيلة كالإيدز، ثم نصرخ لماذا وصلنا إلى هذه النسبة العالية جدا في مرض الإيدز. الحقيقة أيها الإخوة، نحن أمام كلام مزخرف لا يصمد أمام التحقيق الدقيق والواقع الذي يفصم الأمر فصما كاملا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، غرورا. معنى غرور يعني أحيانا الإنسان يرى علبة ثمينة جدا في الرصيف، يتوهم أنه فيها عقد ألماس، ينحني ويأخذها ويحرص على اقتنائها ويسرع في المشي، ثم يكتشف أن قمامة المحل التجاري وضعت في هذه العلبة. كيف تكون الصدمة؟ توقع عقد ألماس فإذا بها قمامة محل تجاري. هكذا الغرور، أن تتوهم شيئا واقعه عكس ما توهمته. لذلك قد يغر الإنسان ببعض المبادئ الهدامة، يعني الاختلاط بالحضارة، المرأة نصف المجتمع، تعليم مختلط، علاقات مختلطة، كل شيء مختلط. الحقيقة هي دافع شهواني عميق جدا عند الرجال، لكن يعرض عرض يعني لطيف أنه بدافع تحرير المرأة وإخراجها من بوتقتها وإخراجها من عزلتها. هذا الذي يطرح في الأوساط الشعبية حول ما يسمى بتحرير المرأة، مع أن الإسلام أعطاها كل حقوقها كاملة. كلمة غرورا، غرورا إظهار ميزات غير صحيحة وإخفاء أخطار مخيفة. أنت حينما تقنع الإنسان بشرب الخمر، لأن الخمر تنسيك الهموم، تجعلك في سعادة، تجعلك في أحلام ممتعة، وتخفي أن الخمر قد تصيبه بتشمع الكبد وقد تدمر حياته وقد تذهب عقله. حينما تقنع إنسان بالدخان تقول له تعال إلى حيث النكهة، وتغفل أمامه ما ينتظر المدخن من أورام خبيثة في الرئة وفي بعض أجهزته. الغرور أن تظهر شيئا ليس صحيحا وأن تخفي خطرا حقيقيا، هذا الغرور. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور. أحياناً الدنيا تغر وتضر وتمر، في البدايات الإنسان يرى الدنيا شيئاً كبيراً جداً، يعني يحلم بالمرأة، يحلم ببيت له هندسة خاصة، يحلم بدخل مرتفع، يحلم بمركبة معينة، يحلم بأولاد نجباء، يعيش بالأحلام. لكن بعد حين، حينما تحدد حياته وتصبح محصورة في زوجة معينة وبيت معين وأولاد معينين، يصدم. لذلك الغرور أن تعطي الشيء حجماً أكبر من حجمه، هذا الغرور. يعني طالب قال لطالب لا تدرس، الأستاذ نقدم له هدية قبل الامتحان بيومين يعطينا الأسئلة، شيء مريح جداً. ألغى الدراسة، أمضى وقته في النوم وفي متابعة المسلسلات وفي الطريق مع أصحاب السوق وفي دور السينما. فلما جاء الامتحان وطرقا باب المدرس كي يعطيهما الأسئلة صفعهما وطردهما. الآن صحي، في الغرور أن تعيش في وهم، أن تعيش في حلم، أن تعيش في شيء غير صحيح. الغرور تماما كأن تكون لك دعوة عند قاضي ويقول لك أحدهم هذا القاضي يقبل الهدية، قدم له هدية ويحكم لك. فلما أردت أن تقدم له الهدية ردك أصعب رد وحكم عليك في صحوة. فالبطولة أن تصحو قبل فوات الأوان. الغرور يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله عز وجل رسم منهج في العلاقة بين الأنثى والذكر، علاقة الزوجة. لما الإنسان يغتر بما يقال في الاختلاط وفي الانفتاح وفي الروح الرياضية بين الذكور والإناث وفي الصداقة البريئة، هي كلها أوهام. حينما يكتشف أن امرأته قد خانته بحكم الاختلاط وبحكم التواصل بين الذكور والإناث وبحكم الانفتاح والحرية، فعندئذ يلعن الساعة التي قبل بها هذه الأفكار، لأن تشريع الله عز وجل من عند الخبير، من عند الخالق، هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، وهو الذي يعلم أسباب السلامة وأسباب السعادة. إذا كلمة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لنحن نغتر بزخارف الباطل. يعرضون علينا الباطل مزخرفا، كلمة حرية، كلمة حقوق المرأة مثلا، كلمة الانفتاح، كلمة العلمانية، كلمة الموقف العلمي، هي كلمات براقة ولطيفة هي في الحقيقة، لكن يمرر من خلالها كل أفكار أهل الباطل. تمرر فيها الإباحية أحيانا، يمرر فيها الفن، يكون إنسان يعني ساقط أخلاقيا لكن يضفون عليه اسما آخر. لذلك في أسماء الآن كلها غير صحيحة، يعني إذا الإنسان أكل مالا حراما يسمى عند الناس شاطرا، والفتاة المتفلتة تفلتا كليا من أي قيمة أو قيمة أخلاقية تسمى بالتعبير الأجنبي سبور. والإنسان المنافق الذي يرضي جميع الجهات ينافق لكل جهة حتى يصعب عليك أن تكتشف هويته، يقال له لبق، لبق ومرن وتجاوب مع كل الفئات. ما له هوية المنافق؟ هويته أنه ينافق لكل الجهات مجتمعة في وقت واحد. إذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. السؤال الدقيق، ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله عز وجل يريد أن يمتحننا، وهذه الدنيا دار ابتلاء، والله عز وجل يسمح للطرف الآخر أن يوسوس، يوسوس ويزخرف، لكن الطرف الآخر لا يستطيع أن يفعل شيئا. وأوضح ما يؤكد هذه الحقيقة قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني الإنسان مخير، وفي أهل الباطل يوسوسون له الباطل مزخرفا، وفي أهل الحق يلقون إليه الحق ناصعا، وأنت مخير، إما أن تستجيب لزخرفة أهل الباطل أو أن تستجيب لهداء أهل الحق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني بهذه الطريقة الإنسان بيتحرك، لكن ما في إنسان بيضل إنسان بالمناسبة، هذا الشيء مستحيل. الله ما بيسمح لإنسان يضل إنسان، لكن بيسمح لإنسان يزخرف الباطل، فالذي عنده استعداد للباطل يستجيب لهذه الدعوة المزخرفة البراقة. لذلك البطولة أن تستوعب كلام الله وأن تستوعب سنة رسول الله، حتى يكون الوحيان الكتاب والسنة مرجعين لك في تقييم ما يطرحه أهل الباطل. يعني الآن بالحقيقة أيها الإخوة، نحن أمام طروحات ضلالية لا تنتهي، والله في هجمة على الإسلام العقل لا يصدقها. وصلت فيما مضى تناولت السنة، الآن وصلت إلى القرآن، وصلت إلى الوحي، وصلت إلى نبي الإسلام، في تهجم كبير جدا. هم يلقون هذه الوسوسات مزخرفة وفيها غرور كبير، يعني أخطار الباطل الحقيقية معتب عليها، وفي أشياء براقة تستجيب لها النفس تبرز تماما. هذا من كيد أعداء الإسلام للإسلام. يعني مثلا إذا كان ألفت قصة لعمل فني، البطل الإيجابي تسقط عليه كل القيم الأخلاقية من نجدة ومروءة وشهامة، لكنه يشرب الخمر، لكنه يجلس مع نساء حاسرات الرؤوس وبقية أعضائهن مكشوفة، هذا الإنسان بطل. يعني ما عنده قيود إطلاقا، ما في عنده شيء اسمه حرام، لكن من جهة أخرى تسقط عليه بعض القيم الأخلاقية، فالصغير يتعلق به، الفتاة تتعلق بامرأة متسلطة تماما لكنها سيدة أنيقة وسيدة لها مكانة اجتماعية. هذا أسلوب من أجل تحطيم الحق، هذا نوع من الكيد. الحقيقة قضية أن تهاجم الإسلام مباشرة هي انتهت، لأن أعداء الإسلام أيقنوا أنه لا سبيل إلى مواجهة مع الإسلام، لكنهم أيقنوا أنه يمكن أن يفجر هذا الدين من داخله، تصطنع نماذج غير مقبولة، يعني تقوم بعمل أنت تخرج من جلدك منه وينسب إلى المسلمين، هذا أكبر تحطيم للحق، أكبر تحطيم للحق أن تصطنع عمل لا يرضى عنه إنسان في الدنيا وينسب إلى المسلمين. فكلما كان في مجتمع يعني تقريبا موالي للمسلمين يصطنعوا في عمل، يقتل البريئون قتل عنيف بلا سبب، مواطن مسلم يقتل بلا سبب وينسب هذا إلى المسلمين، ففي كيد كبير الآن للمسلمين. يعني هذا الكيد ما بيتخذ صورة كلام أفعال لا يحتملها إنسان تنسب إلى المسلمين، حتى يسبب هذا العمل نقمة عارمة على المسلمين في كل أنحاء العالم. الله عز وجل قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف مكر أعداء الحق لأن مكرهم تزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ولو شاء ربك ما فعلوه، إذا لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، لا يقع في الكون شيء إلا أن يسمح الله به. أن يقع في الكون شيء يتناقض مع إرادة الله هذا غير مقبول إطلاقا، لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. إذا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني حينما يطلع علينا مؤلف يكتب عن قراءات معاصرة ويصف القرآن بأنه يبيح السلوك الإباحي، كتاب هذا طبع 10 طبعات ولقى رواج كبير في أوساط المثقفين، لأنه المثقف لما يعصي الله يختل توازنه، الكتاب أعاد له التوازن. يعني ممكن وهو في أعلى درجات المعصية والإباحية مطبق لبعض الآيات. فلذلك ولو شاء ربك ما فعلوه. كل كتاب يتهجم على الأديان وعلى دين الإسلام بالذات، هذا الكتاب سمح الله به لأنه بيعمل حركة بالبلد. هلأ شوف، لما بيطلع إنسان بيتكلم كلام غير صحيح تقوم الدنيا ولا تقعد، بيتجدد نشاط الدعاة، بيتناولوا هالكتاب بالنقد الدقيق. أنت لا تعلم ما الذي يجري، الذي يجري حينما يواجه الدعوة الإسلامية تحديا، هذا التحدي ينشط الدعوة إلى الله، هذا التحدي ينشط الدعوة إلى الله، ينشط الدعاة، يشحن الدعاة بشحنة إضافية. فلا تقلق، في النهاية النصر لهذا الدين العظيم. أيها الإخوة الكرام، الذي يحصل بعد هذه الآية أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغتر الناس بكلامه، يخفون الأخطار الحقيقية ويظهرون المرغبات الواهية التي تغرر بالناس. الذي يحصل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا امتحان الإنسان المؤمن بالآخرة، يتصور الجنة وما فيها من نعيم مقيم، تصور النار وما فيها من عذاب لا يحتمل. لذلك يوازن بين هذه المتعة الطارئة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، يرفض هذا. أي إنسان يؤمن بالآخرة يرفض هذه الدعوة المزخرفة التي تغر الإنسان والتي تخفي أخطار المعصية وتبرز متعتها. والحقيقة المعاصي فيها متعة، الحقيقة الواقعية المعاصي فيها متعة، والمعاصي محببة للإنسان. فأهل الباطل يبرزون المتعة فقط ويخفون العواقب، المتعة تزول وتبقى العواقب، وجهد الطاعة ينقضي ويبقى بعد جهد الطاعة الثواب والجنة. لذلك هذه الزخارف من القول، وهذا التغرير بالناس، وهذا الباطل المزين، من يصغى إليه؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذين همهم الدنيا فقط، مدام همه الدنيا هو يعيش للمتعة، وهذه دعوة إلى المتعة، دعوة إلى متعة بشكل مكثف. فلذلك حينما تعرض الأمور هكذا، حينما يعرض الباطل، حينما تعرض المعصية، حينما تعرض الشهوة، حينما تعرض المتعة عرضا مزخرفا فيه تعتيم على أخطارها المستقبلية، وفيه إبراز لمتعها الآنية، حينما تعرض هذه المتعة بهذه الطريقة، لا يستجيب لها إلا من لا يؤمن بالآخرة. وفي بالآية إشارة دقيقة جدا إلى علاقة الإنسان بالمحيط. علاقة الإنسان بالمحيط مبنية على قانون إدراك انفعال سلوك. تمشي في بستان وجدت أفعى، إذا أدركت أنها أفعى، أولا أدركت أنها أفعى، تتحرك تضطرب. إدراك أولا، الاضطراب ثانيا، السلوك ثالثا، إما أن تقتلها وإما أن تهرب منها. إذن كل علاقاتك مع من حولك أساسها هذا القانون، إدراك انفعال سلوك. الآن إذا كان هناك إدراك ولم يكن هناك انفعال فالإدراك غير صحيح. إن قال لك واحد على كتفك عقرب، بقيت هادئا تماما والتفت إليه وابتسمت وشكرته على هذه الملاحظة، معنى ذلك أنك لم تدرك ماذا قال لك. من علامة صحة الإدراك الانفعال، ومن علامة الانفعال أن تقفز وأن تخلع معطفك الذي على كتفك. إذن هذا قانون إدراك انفعال سلوك. الله عز وجل قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا الإدراك. قال: وليرضوه. صار في استجابة نفسية انفعال. الثالثة: وليقترفوا ما هم مقترفون. إذن حكمة ربنا من هذا الباطل المزخرف المزين هو ليفرز من يدعي أنه مؤمن وليس كذلك ممن يكون مؤمنا حقا. المؤمن الحق لا يضحي بالآخرة أبدا، لا يضحي بالآخرة من أجل متع رخيصة ولا من أجل شهوة عابرة. ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. ألا يا رب نفس ناعمة طاعمة في الدنيا عارية جائعة يوم القيامة. فالمؤمن الذي أيقن بالآخرة لا يضحي بها من أجل متعة رخيصة. هذا هو المقصود من هذا الابتلاء. الباطل مزين. وطنوا أنفسكم. كل يوم في كتاب، وكل يوم في محاضرة، كل يوم في ندوة، وبالإنترنت، وبالنوادي الثقافية، وبالمحاضرات، في دعوة إلى الباطل، دعوة إلى نبذ أحكام الله عز وجل بكلام مزين مزخرف رائع. هذا لقاح لكم، وطنوا أنفسكم على هذا. نحن في عصر الشبهات، في عصر الضلالات، في عصر الكلام المزخرف، في عصر إخفاء أخطار الباطل وإبراز إيجابيات ليست صحيحة بل هي خلبية. إذن المؤمن وقاف عند كتاب الله، مرجعيته كلام الله، مرجعيته سنة رسول الله. أهل الباطل يمرحون ويسرحون بالصحف، بالمجلات، بالندوات، بالمنتديات، بالإنترنت، بالمؤلفات، بالكتيبات، بالمحاضرات، في طرح يناقض منهج الله عز وجل. وهذه الآية توضح ذلك تماما. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هاتان الآيتان لخصتا ما يجري الآن في العالم الإسلامي. والبطولة أن تبقى ثابتا. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. المؤمن في عنده ثوابت، وعلى رأس هذه الثوابت كلام الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا كلام خالق الأكوان، هذا كلام خالق الإنسان، هذا كلام الخبير، هذا كلام العليم، هذا كلام الذي عنده أسباب سعادتنا وسلامتنا. فالإنسان ينبغي ألا يؤخذ بما يقرأ من مجلات ومن صحف وبما يدعى عليه من ندوات ومحاضرات. هذه في بعضها الأكثر يدعو إلى مناقضة ما في الكتاب والسنة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الإنسان أحيانا يعني بيتمنى يكون لانحرافه تغطية إيديولوجية، فإذا عثر على تغطية إيديولوجية لانحرافه تمسك بها أيما تمسك. وسبحان الله الشبهات حينما يأتيها غطاء إيديولوجي معين أو فكر معين تلاقي المنحرفون تمسكوا بهذا الغطاء تمسكا لا حدود له. أما المؤمن يتمسك بكتاب الله ويتمسك بفهمه فهما أصوليا، يتمسك بسنة رسول الله الصحيحة، يتمسك بإجماع الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالباطل قد يكون غريبا، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فيجب أن نعلم نحن في معركة الحق والباطل، وهذه معركة أزلية أبدية. وطنوا أنفسكم على طرح ضلالات لا تعد ولا تحصى، وعلى تهجم على هذا الدين وعلى كتابه الكريم وعلى نبيه عليه أتم الصلاة والتسليم. واعلموا علم اليقين أن هذا كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الإنسان كلما تعمق في فهم كلام الله ازداد إيمانا وازداد قوة على ما يطرح من ضلالات في الساحة التي يعيش فيها. والحمد لله رب العالمين.